الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قول أحدهم لصاحبه: ما أنا إلا بكم، أو ما أنا إلا بك؟ يقول: ما حكم هذه المقولة، وهل هي من باب طلب الفزع في أمر ما من غير الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. هذه العبارة التي ذكرها السائل وفقه الله من جملة العبارات التي لا ينبغي إطلاقها بهذا الأسلوب، لأن طلب المعونة من المخلوق وإن كان في أصله مما يجوز إذا كان الأمر المستعان فيه يدخل تحت طاقته وقدرته، إلا أن من كمال توحيد العبد أن يستعين بالله عز وجل أولا. فلا ينبغي للإنسان أن يقول أنا بكم بمعنى طلب المعونة، وإنما ينبغي له أن يقول أنا بالله، أي أنزل حاجتي بالله أولا، وأستعين بالله أولا، وأتوكل على الله عز وجل أولا، وأطلب حاجتي من الله أولا، وأسأل تيسيرها من الله عز وجل أولا، لأن أزمة هذا الكون بيد الله تبارك وتعالى، فإذا أراد أن يعطي فلا مانع لما أعطى، وإذا أراد أن يمنع فلا معطي لما منع، وكل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره. فلا ينبغي للإنسان أن يتمثل قوة المخلوق ويغفل قلبه عن قوة الخالق، ولا أن يتمثل الاستعانة بالمخلوق ويغفل قلبه عن الاستعانة بالخالق، فإن المخلوق إنما هو سبب في إيصال ما يريده الله عز وجل إيصاله لك من الخيرات، أو في دفع ما يريده الله عز وجل دفعه عنك من المضرات. فصواب هذه الكلمة أن يقول أنا بالله ثم بكم، أنا مستعين بالله في إنهاء هذا الأمر ثم مستعين بكم، أي في الأمر الذي يقدر عليه المخلوق. وأما إطلاقها هكذا أنا بك، أنا لست بشيء إلا بك ونحوها، فهذه إطلاقات منافية لكمال التوحيد، فالواجب التنبيه عليها، والله أعلم.